لوحدك ليه؟ ليه بتواجه أزمات الحياة لوحدك؟ ليه عايش في الدنيا لوحدك؟ لوحدك ليه؟ ليه بتصارع في الدنيا لوحدك؟ ليه تكذب في بحر الدنيا دي لوحدك؟ ليه تواجه الدنيا دي كلها بقوتك لوحدك، بقدرتك لوحدك، بإمكانياتك لوحدك؟ ليه عايش لوحدك يا اللي ما انتش فاهم لسه انك لغايه دلوقتي مشاكل حياتك وهموم حياتك واحلامك اللي مش عارف تحققها في دينك ودنيتك، لانك بتواجه الدنيا لوحدك، بتجدف في مركب الحياه لوحدك. ناسي قدره ربنا ممكن تعمل لك ايه، بس على قد توجهك على قد المعيه. لوحدك ليه؟ لوحدك ليه؟ ناسي انك ناسي معية ربنا هتفرق في حياتك قد ايه؟ ناسي معية ربنا ممكن تفرق معاك قد ايه؟ لوحدك ليه؟ لوحدك ليه؟ لوحدك ليه؟ وانت ربنا بقدرته وقوته وعظمته وجلاله بيقول لك انا معاك. لو انت فعلا قلبك متوجه الى الله، لو انت قلبك فعلا مليان افتقار، ليه تجدف في بحر الدنيا دي لوحدك؟ عايزين نبدا صله حقيقيه بيننا وبين الله. لوحدك ليه؟ لوحدك ليه لما انت ربك، ربك اللي من صفاته الحنان؟ لوحدك ليه لما انت ليك رب ودود وكريم؟ لوحدك ليه لما انت ليك رب وهاب؟ لما انت ليك رب عمل لأوليائه كل المعجزات اللي انت بتقرأها في القرآن، في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هنعبد وهنتعب وهنواصل وإياك نستعين، جهد الافتقار. احنا يا جماعة عندنا إياك نعبد، يعني كثير منا فعلا بيحاول يبقى كويس، بيحاول يبقى ملتزم، بيحاول يوصل لربنا، بيحاول يشتغل في الدعوة، بيحاول يغير نفسه، بيحاول، ولكن ناسي وإياك نستعين. مين فينا يا جماعة بيحرص انه كل شوية يقوم متوضي ومصلي ركعتين يستغيث بهم بالله؟ مين فينا يا جماعة بيحرص على وقت في الليل قبل الفجر او اناء الليل عشان يدعي ربنا في هذا الوقت المبارك؟ مين فينا يا جماعة بيحرص بالذات على الوقت اللي ما بين اذان واقامة صلاة الظهر؟ لان ده في نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب السماء بتفتح في الوقت ده، فالوقت ده دعائك يرفع ويستجاب فيه. مين فينا يا اخواني جهد الدعاء عنده فعلا مالي عليه حياة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الاعلى. يعني ايه الفردوس الاعلى ده يا جماعة؟ حاجة الفرق ما بين الفردوس الاعلى وباقي الجنة زي الفرق ما بين الجنة والدنيا كده. الفردوس الاعلى دي افق اخر من النعيم في الجنة، افق اخر، افق اخر، خلاف كل اصناف النعيم اللي باقي انواع الجنات. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك: فاسالوه الفردوس الاعلى. انا عمري ما اقدر اجيب الفردوس الاعلى بعملي، انما ممكن تجيبها بكلمه يا رب. يعني ايه؟ اذا كانت كلمه يا رب تديك قصر من قصور الفردوس الاعلى. كلمه يا رب يا شاب يا اللي عايز مأوى ما تدكش شقة في الدنيا تأوي إليها وتتجوز فيها. إذا كان كلمة يا رب تديك سعادة أهل الفردوس الأعلى. كلمة يا رب في الدنيا ما ترزقكش راحة البال وسعادة الدنيا. إذا كان كلمة يا رب ترزقك جوار الله في الفردوس الأعلى، ما ترزقكش معية الله في الدنيا. يا إخواني يا رب كلمة الكنز اللي احنا مضيعينه، يا رب المفتاح المذهل لحل كل مشاكل حياتنا اللي احنا مضيعينه. عايزين ضعف التوجه اللي عندنا ده يتصلح، عايزين يبقى عندنا جهد حقيقي يومي في التوجه، في الافتقار، في التوسل، في الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. انك ادعي الف دعوة كل يوم ربنا يستجيبهم دعوة دعوة، ربنا قادر انه يجيب ليك دعوة دعوة. ادعي مليون دعوة، انت بتدعو اللي بيملك خزائن السماوات والارض. ادعو وانت حاسس كرم ربنا قد ايه، وعطاء ربنا قد ايه، وقدرة ربنا قد ايه، ورحمة ربنا قد ايه، وحلم ربنا قد ايه، وعفو ربنا قد ايه. لوحدك ليه؟ انا ما استاهلش، انا ذنوب كتير وما استاهل. يا ابني هو انت ربنا بيديك عشان انت كويس؟ هو انت اللي ربنا اداهولك قبل كده طول حياتك كان لقيناك كويس؟ يبقى انت ما انتش فاهم لغايه دلوقتي. ربنا بيدي لانه كريم، ربنا بيدي لانه رحيم، انت لازم تسيء الظن في نفسك وتعرف انك ما تستاهلش، انما تحسن الظن في ربك وتعرف ان ربنا وهاب سبحانه وتعالى. فاني قريب اجيب دعوة، ادعي مليون دعوة هتستجاب لك دعوة دعوة، بس انت نفذ الآية، اجيب دعوة الداعي اذا دعان.